أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فما زلنا في الكلام على صلاة المسافر، وكنا توقفنا عند قول المصنف حفظه الله تعالى صفة الجمع في السفر. قبل ذلك نبدأ في ذكر أقوال جمهور أهل العلم في هذا الباب على عادتنا في مثل ذلك. جمهور العلماء على جواز قصر الصلاة في السفر ولو بدون خوف ولا كراهة في ذلك. قلنا امبارح الكلام علشان التقييد بتاع إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قلنا الجمهور على جواز قصر الصلاة في السفر ولو بدون خوف، هذا مذهب الشافعي وكرهه بعض السلف، وروي هذا عن عائشة رضي الله عنها، لكن قول الجمهور على الجواز. جمهور العلماء على أن الصلاة الرباعية تقصر في السفر، فتصلى ركعتين بخوف وبدون خوف، وبه يقول الشافعي وسائر الأئمة. أكثر العلماء على أن القصر والإتمام في السفر كلاهما جائز، إن شئت قصرت وإن شئت أتممت، وأن القصر أفضل. هذا قول عثمان رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وعائشة وابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وبه يقول الحسن البصري، وهو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود، ورواه البيهقي عن سلمان الفارسي في 12 من الصحابة. يعني جمع غفير من السلف على أن القصر والإتمام في السفر كلاهما جائز، وأن القصر هو الإيه؟ هو الأفضل. أما الإمام أبو حنيفة فعنده أن القصر واجب، عنده أن المسافر يجب عليه أن يقصر الصلاة. قال: فإن صلى أربعا وقعد بعد الركعتين قدر التشهد صحت الصلاة، لأن السلام ليس بواجب عنده، وتقع الأخيرتان نفلا، وإن لم يقعد هذا القدر بعد الركعتين فصلاته باطلة. يعني لو قعد فقعد إيه بعد الركعتين، فقعد للتشهد، جلس فأطال في مقدار التشهد هذا، يبقى كده إيه صلاته صحيحة. وعنده السلام عند الإمام أبو حنيفة ليس بواجب، ويقول لك الركعتين اللي هيصليهم بعد كده دول يبقوا نافلة. أما إذا لم يجلس للتشهد هذا المقدار اللي هو بقى في حقه، هيبقى التشهد الأوسط، ما قعدش وأطال فيه، عنده أن الصلاة تكون باطلة. طبعا الكلام ده عشان تبقوا متصورين فقط آراء العلماء في المسألة. هل القصر في السفر المباح والسفر في المعصية جائز؟ السفر المباح جماهير العلماء على جواز القصر بطبيعة الحال، إلا أن يكون سفر معصية فلا يجوز حينئذ. هذا قول المالكية والشافعية والحنابلة، مذهب الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد، وروي عن ابن مسعود ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يجوز القصر إلا في سفر حج أو غزو، وفي رواية عنه: لا يجوز إلا في سفر طاعة. ولا يشترط كونه واجبا، يعني لا يشترط أن يكون هذا السفر واجب في حقه كالجهاد في سبيل الله أو سفر الحج أو نحوه. به قال عطاء في رواية. يبقى مذهب الأئمة الثلاث ومروي عن ابن مسعود أن رخص السفر لا تباح إلا أن يكون هذا السفر سفرا مباحا لا سفر معصية. إذن لو مسافر يصيف وطالع بقى علشان يعني يعربد في الأرض ويفسد في الأرض، فهذا لا يجوز له أن يأخذ به رخص السفر. بعض الناس في الخليج ولا حاجة يطلع يصيف بقى في أوروبا، وهم متعودين على أنه الصلاة يعني، فيجي يصلي يقصر، يعني هو دي نقرة ودي نقرة، يعني عشان نبقى متصورينها. احنا يمكن احنا ما عندنا الكلام مش متصور ان احنا عندنا الصلاة اصلا مش مشكلة، يعني مش هتفرق يعني، فكده كده مفيش. لكن لا، في بعض الناس تبقى عنده لازم يصلي، بس يعني مفيش مشكلة بقى بعد كده يروشن يعني. هذا عند جماهير العلماء لا يجوز له ان يأخذ برخص السفر. احتجوا بايه؟ بالاثر عن ابن مسعود. لو صح هذا الاثر عن ابن مسعود وليس في الباب غيره، يبقى الكلام محل للاحتجاج. لكن هو الكلام في بداية المجتهد. فابن رشد قال: وروي عن ابن مسعود مثل ذلك. فهذه المسألة تحتاج إلى تحقيق، ننظر في الإسناد عن ابن مسعود في هذا الباب. لكن على كل، إذا كان هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وقول الجمهور، فيساق للناس في الفتوى على ذلك. قال لهم جماهير العلماء على عدم القول بأن رخص السفر تباح في سفر المعصية. أما الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني والأوزاعي فقال يجوز القصر مطلقا سواء كان في سفر مباح أو سفر المعصية. قالوا دي حاجة ودي حاجة، يعني بيسموها اختلاف الجهة، دي جهة ودي جهة. طيب المسافر يشرع في القصر إذا جاوز بنيان بلده، هل يجوز قبل ذلك؟ قلت لكم بارح يعني جماهير العلماء على عدم جواز الشروع في قصر الصلاة للمسافر. الجماهير على إيه؟ حتى يجاوز المسافر بنيان بلده وإن غادر منزله. لازم إيه؟ يعني هو خلاص ساب البيت ومشي لغاية ما نخرج من القاهرة، من حدود القاهرة، كل ده طالما ملوش إن هو يأخذ به رخص السفر حتى يجاوز البنيان. أول ما يطلع بقى على الطريق يبقى كده إيه؟ خلاص كده شرع في السفر في حقهم. شوفوا كده الكارت، كأنه أول ما دخل كده يبقى كأنه خرج من حيز البلد. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد، هذا قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة على ذلك. ذهب البعض إلى جواز القصر مذ أنشأ القصر السفر، مذ أنشأ السفر ولو كان في داره. روي هذا عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله، لأنه كده اللي بيسموه إيه؟ أخذ هبة السفر، خلاص هو شرع في السفر. وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود. قال القرطبي وبه قال عطاء بن أبي رباح وسليمان بن موسى. وذهب البعض إلى جواز القصر إذا غادر حيطان منزله، خرج ماشي. يعني في بعض العلماء ذهبوا إلى أنه إذا أخذ أهبة السفر له أن يأخذ برخص السفر، لكن قول الأئمة الأربعة على خلافه. أكثر أهل العلم بل عامتهم على أن المسافر إذا غادر بنيان بلده جاز له الترخص بالقصر سواء سافر ليلا أو نهارا، المسألة لا يتدخل فيها الزمان. مسافر الليل يترخص إذا دخل النهار، ومسافر النهار يترخص إذا دخل الليل، طبعا المسألة لا إشكال فيها. أكثر أهل العلم بل جمهورهم على أنه لا يجوز القصر في مطلق السفر، بل لابد، أدي الكلام بقى، بل لابد من مسافة لجواز القصر. أكثرهم على أنه لا يجوز القصر في أدنى من مسيرة يوم تام. قال ابن المنذر عامة العلماء يقولون مسيرة يوم تام وبه نأخذ. طبعا مسيرة يوم تام هذه في حقنا نحن اختلفت، علشان وسائل المواصلات ما بقتش مسيرة يوم ده تتلف فيها العالم كله بالطيارة 24 ساعة. بذلك قال الأوزاعي. طيب نشوف، يبقى أول ناس حددوها زمانيا قالوا مسيرة يوم. روي عن جماعة من السلف رحمهم الله ما يدل على جواز القصر في أقل من يوم. قال الأوزاعي كان أنس يقصر فيما بينه وبين خمسة فراسخ، حددوها خمسة فراسخ، هنقول بالظبط قد ايه. كان قبيصة بن ذؤيب وهاني بن كلثوم وابن محيريز يقصرون فيما بين الرملة وبيت المقدس، وهي مسافة دون ذلك. وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز القصر في أقل من مسيرة يومين. هذه ناس قالت يومين، وناس قالت يوم، وناس قالت خمس فراسخ، أو أربعة برد، أو ستة عشر فرسخا. هو ده بقى الأكثر، الأكثر الناس يتبنونه، اللي هو كان بقى 16 فرسخ ما يوازي 48 ميل يساوي 81 كيلو، 81 كيلو. بذلك قال ابن عمر وابن مسعود، ابن عمر وابن عباس والحسن البصري والزهري ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. شوفوا المسألة قد ايه مضطربة، انا بس ببسطها كده عشان بس تبقوا فاهمين ان ايه القول في هذه المسألة متشعب جدا. آخرون قالوا لا يجوز القصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام، نسألة يوم ونسألة يومين ونسألة ثلاثة أيام ونسألة 16 فرسخ ونسألة خمس فرسخ. لو قلنا خمس فرسخ دي اللي هي الأقل، اللي هي حوالي 20 كيلو تقريبا، يعني هتطلع كده، يعني يقول خمس فرسخ إذا كان 16 فرسخ يطلع 81، فالخمسة يطلع 25، يعني يطلع حوالي 25 كيلو أو ما دونها. قال آخرون لا يجوز القصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام. بذلك قال ابن مسعود وسعيد بن غفلة والشعبي وإبراهيم النقعي، وهذا قول الإمام أبو حنيفة. وعن أبي حنيفة أنه يجوز في يومين. قال داود، داود الظاهري إمام الظاهرية، داود هذا هو الذي ينسب إليه الفقه الظاهري. ابن حزم هو الذي يعني ذاع صيته وهو الذي روج له، إنما داود كان قبله، وداود كان في المشرق، أما ابن حزم فكان أندلسيا فكان في المغرب فسمع عن أقوال داود هذه وتبناها، على أن ابن حزم كان في الأندلس والأندلس كانوا مالكية. لكن ابن حزم قصة طويلة في تبنيه لهذا، قصة مشهورة أنه دخل مرة مسجد كان بعد العصر فأراد أن يصلي، فنهاه أحد الجالسين قال لا تصلي الآن، هذا وقت قراءة. فمكث فدخل مسجدا آخر في نفس الوقت تقريبا فجلس، فقام إلي شخص وقال كيف لا تصلي الآن صلي. فقال فقلت لا ينفعش، أنا لازم أفهم حكاية الفقه دي. فكان أن بدأ في دراسة الفقه، اللي قال له الأولاني اللي قال له لا اجلس ده كان مالكي، الثاني وعندهم أنه الصلاة لا تشرع في أوقات الكراهة، الثاني كان شافعي اللي قال له صلي في هذا الوقت لأنها صلاة ذات سبب، لأن في حياة المسجد عندهم صلاة ذات سبب فيصليها. فبدأ يدرس الفقه وتبنى أقوال داود الظاهري، وطبعا شذ عن جماهير العلماء بأقواله في مسألة القياس وغيرها. ابن حزم ده بس في وقت ثاني نبقى نتكلم، ابن حزم ده يجننك يعني، له أقوال وله أبحاث في غاية النفاسة، ويمسك المسألة يجمع عليها كل ما يعني يحلو لك من أحاديث وآثار في المسألة، والرجل مستمسك بالنص فيعجبك. وبعد كده بقى تبص بقى في تلاقيه يطلع منها شوية حاجات أعجب من كده ما ترى. وأحيانا له أبحاث في غاية التهافت، يعني لما بيتبنى رأي أحيانا له لسان حاد، كانوا يقولون سيف الحجاج ولسان ابن حزم، احذر هذين سيف الحجاج ولسان ابن حزم. كلامه لما بتبقى انت دارس بقى المسألة وتبص تلاقيه يروح ماسك حد يقول أم القائلين، وقاعد بقى بيشتم بقى في مذهب مثلا فلان ولا فلان، انت ولا يقول مثل ذلك إلا طويل الأذنين، وما يقول حاجات ما تنفعش تتقال خالص يعني. المهم داود يقول يقصر في طويل السفر وقصيره، لدرجة أنه قال لو خرج إلى بستان خارج البلد قصر، لو طلع بره كده شوية وطلع بره البلد بتاعته يقصر، عنده يقصر مطلقا. وروي عن علي رضي الله عنه أنه خرج من قصره بالكوفة حتى أتى النخيلة فصلى بهم الظهر والعصر ركعتين، ثم رجع من يومه فقال أردت أن أعلمكم السنة. وعن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن الصمت رضي الله عنه إلى قرية على رأس 17 ميلا أو 18 ميلا، دول 17 ميل أو 18 ما يوازي قد إيه، قول يعني في حدود 30 كيلو مثلا. فصلى ركعتين فقلت له كيف، فقال رأيت عمر بن الخطاب يصلي بالحليفة ركعتين، وقال إنما فعلت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه مسلم. وروي عن أن دحية الكلبي خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر 3 أميال، 3 أميال بس، حوالي 4.5 كيلو مثلا أو 5 كيلو يعني، في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه أناس وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك للذين صاموا، وهذا رواه أبو داود. إذن المسألة متشعبة جدا في تحديد مسافة القصر، شفتوا قد إيه الناس اللي اعتبرها بالحد الزماني، قالوا 3 أيام وقالوا يومين وقالوا يوم واحد، مسيرة يوم واحد مسيرة يومين مسيرة 3 أيام، واللي خدها بالحد المكاني قالوا كم قول اللي احنا ذكرناهم، قلنا 5 فراسخ وقلنا 16، ناس قالت 17 ميل أو 18 ميل. إذن المسألة متشعبة، لذلك تبنى شيخ الإسلام، وهذا هو الذي ندين الله عز وجل به، من أن كل ما يطلق عليه في العرف سفر فهذا هو السفر، وقال السفر، ورجعوا هذا في مجموع الفتاوى وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام، فبعد أن أتى بهذه الأقوال قال والسفر ما يتزود له، كما ذكرنا السفر ما يتزود له، كل ما يطلق عليه في العرف سفر فهو السفر، خروجا من هذا الخلاف المتشعب في المسألة، لأنه لم يأتي نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعني بعض من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقصرها هنا يعني يقول مثلا هو حديث مسلم الذي تقدم معكم رأيت عمر يصلي بالحليفة قال فعلت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى هنا ليه؟ فيحددوها يقول لك من المسافة من هنا لهنا تطلع حوالي كذا. لا هي مسألة مش بالحد، هي مسافة بأن هذا كان في عرفهم سفر. باب في نية القصر عند الإحرام. أكثر العلماء على أنه يشترط لصحة قصر الصلاة أن ينوي نية القصر عند الإحرام للصلاة، هذا مذهب الشافعي وغيرهم. قال المزني لو نواه في أثناء صلاته ولو قبل السلام جاز القصر. قال أبو حنيفة لا تجب نية القصر. يعني برضو هذه مسألة، طب أنا دلوقتي عايز أقصر، متى يصح لي النية بالقصر؟ هل لابد أن تكون قبل الصلاة أو عند الإحرام للصلاة؟ لذلك قال الشافعي وغيره، وهذا أحوط في المسألة. بعضهم قال له أن يغير نيته أثناء الإيه؟ أثناء الصلاة، لكن الأولى قول الشافعي في هذا، الله أعلم. جمهور الفقهاء على أن القصر في السفر أفضل من الإتمام كما تقدم معكم. أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا للمسافر نازلا وسائرا. بذلك قال عطاء وجمهور علماء المدينة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وابن المنذر. وذهب الطائفة إلى أن جواز جمع التأخير إلى وقت الثانية إنما يجوز للمسافر السائر في وقت الأولى، أما إذا كان نازلا فإنما يجوز له الجمع تقديما في أي في وقت الأولى. الخلاف وقع فين؟ أصل دلوقتي المشكلة، أنا دلوقتي حال الجمع، أنا في ذمتي الصلاة الأولى، هذه نويت الجمع، إبراء الذمة مقدم، فيبقى جمع التقديم أولى وجمع التأخير على خلاف ذلك، مش كده؟ جمع التأخير يبقى أنا أقدم أصليهم بكده أبرأت ذمتي من هاتين الصلاتين. فبيقولوا طب الكلام بقى، الجمهور على أنه يأخر، على أنه يقدم لا إشكال. بعض الناس قالت جمع التأخير يكون لو هو متلبس بالسير في السفر حال الصلاة الأولى، انت راكب الاتوبيس ولا انت راكب مثلا وسيله المواصلات اللي انت واخدها وساير في الوقت الاولى، مش هتقدر بقى توقفه، مش هيقف في استراحه مثلا او كذلك قطر او فهيقطع المسافه كلها في وقت الايه، هيقطع في وقت الصلاه. يعني زي وكان واحد مثلا لو هيروح مثلا مسافه بعيده شويه، هيطلع مثلا مرسى مطروح مثلا، هيطلع من هنا الظهر او قبيل الظهر، عقبال ما يوصل هناك ممكن يكون يوصل هناك العصر، فهو خد مسافة السفر كلها أثناء الوقت، فهينوي الجمع، هينوي الجمع ويصليه، يبقى خدها في وقت. على القول الثاني ما عندهمش مشكلة في ده. عندهم مشكلة فين بقى؟ المشكلة إن هو يكون في الوقت ده مثلا في وقت خد فيه وقت استراحة، خد مثلا نص ساعة ممكن يتمكن فيها من الصلاة، وراح هو قال لك لا أنا ما لما أروح المكان أروح هناك كده وأبقى إيه على هدوء أروح أصلي. لا يقول لك لا، طالما ما كانش ماشي كان لازم يصلي تقديم. صلاة المسافر خلف المقيم هل يقصر أو يتم؟ جمهور العلماء على أن المسافر إذا اقتضى بمقيم ولو في جزء من صلاته، دخل على معاه وهو ولحق معاه ركعة، يكملها ركعة ويبقى كده قصر ولا يتم؟ الجمهور على أنه لا يجوز له القصر وأنه يصلي صلاة المقيمين. الجمهور على أن من فاتته صلاة في الحضر فأراد قضاءها في السفر فعليه أن يصليها تامة من غير قصر. وصاحب الكتاب تبنى القول الآخر في المسألة من أنه يقصر، لكن هذا قوله الأئمة الأربعة أنه يصليها تامة من غير قصر. أنا دلوقتي علي صلاة ما صلتهاش، أروح في السفر أقول بقى أخذ رخص السفر وكل بقى الفروات بقى أخذهم كلهم اتنينات تبقى تمام قوي، لا الجمهور على خلاف ذلك. جمهور العلماء على أن من أدركته الصلاة في الحضر ثم سافر ولم يخرج وقت الصلاة، ده بقى اللي هيمشي مثلا من هنا الساعة 2 ماشي وما صلاش الظهر، كان متلبس بمشاغل السفر قبل ما راح محطة القطر ولا حاجة ولحق القطر على الآخر أي حاجة، المهم يعني تحصل كتير، يعمل إيه ده بقى؟ وهيروح هناك، هنفترض إن هو هيروح هناك على هيروح بعد العصر أو هيروح قبل العصر، له القصر؟ طب ما هو خد جزء في الحضر وخد جزء في السفر من وقت الصلاة، له أن يقصرها. هذا مذهب الأئمة الأربعة. جمهور العلماء من السلف والخلف على جواز الجمع في السفر المباح بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى تقديما أو في وقت الثانية تأخيرا كما تقدم معكم. والجمهور على أنه لا يجوز الجمع في الحضر من غير عذر كمرض أو مطر أو خوف. هذا مذهب المالكية والأحناف والشافعية مذهب الأئمة الأربعة والشافعية والحنابلة. قال الطائفة يجوز بدون عذر لأنه قد روي هذا عن ابن عباس لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع, والحديث في الترمذي, جمع ما بين الصلوات من غير مرض ولا سفر ولا مطر, هكذا قال ابن عباس. حملوها على الحاجة, هكذا قال ابن سيرين, يجوز للحاجة ما لم يتخذ عادة. عارف دي اللي انا بقول عليها امتى؟ تطلع انت بعربيتك او تكون راكب وتطلع مثلا ايه دلوقتي في الايام دي على كوبري 6 اكتوبر, الكوبري واقف من اول صوت المغرب لغاية صوت العشاء ساعة ونص عشان تتحرك, مش بيحصل؟ مفيش. طيب في مشكلة, طب هوقف وهركن واصلي على الرصيف. طب افرض مشيت, يبقى انت كده وقفت الناس, ما هو دلوقتي انت مش عارف. طب ينفع تصلي وانت دلوقتي في داخل السيارة؟ طب عشان معذور يعني من هذا الوجه تصلي داخل السيارة؟ طب واستقبال القبلة والمشاكل بتاعت فروض اركان الصلاة عشان تأتي بها على وجهها تأخذ حكم العذر؟ في ناس هتقول لك ينفع تصلي داخل العربية, تصلي كده وخلاص. والبعض ده ما يفتى به, يعني لو في مسألة زي كده نقول له انه هنا الجمع, هنا للحاجة الى مثل ذلك. يعني مثلا واحد تلبس بحاجة مهمة قوي, مراته بتولد مثلا, واخدها من حتة ووديها عند الطبيبة وهي مش عارفة ايه, وفي وقت زي ده برضو ما بين المغرب والعشاء, فعبال ما خدها ووداها العشاء الدنيا يعمل ايه ده بقى؟ ومسألة مضطر يعني دلوقتي حالة مهمة مثل ذلك, زي حال الطبيب ده اللي احنا قلنا عليه, ده ينفع يعمل ايه؟ ينوي الجمع, ده يجوز له للحاجة الجمع ما لم يتخذ عادة. مش كله بقى كده عنده جمع في جمع في جمع يعني. أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز الجمع بين الصلاتين في مسجد الجماعة بسبب المطر, قلنا المطر سبب من أو عذر من الأعذار اللي يشرع من أجلها الإيه؟ الجمع. جماهير العلماء على استحباب فعل النوافل في السفر, عشان الكلام ده الإخوة ما بيعرفوش, قلنا امبارح انه يقول لك ما ينفعش يتنفل في السفر, النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يتنفل. يا جدع ما يتنفلش يعني السنن الرواتب, امال كان بيصلي على الراحلة ازاي؟ الجمهور على استحباب فعل النوافل في السفر, وقال الطائفة لا يصلي النوافل في السفر مطلقا. قال المصنف صفة الجمع في السفر, يسن للمسافر الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت احداهما مرتبا. مرتبا يعني يصلي المغرب بعدين العشاء, يصلي الظهر بعدين العصر, هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم, أو في الوقت الذي بينهما, في وقت إحداهما مرتبا أو في الوقت الذي بينهما. عارف الوقت الذي بينهما اللي هو يعمل إيه؟ يروح جاي مثلا قبل أذان العصر ومصلي الظهر, وروح جاي في أول وقت الإيه؟ أو في وقت العصر, واخدهما كده أشبه يعني هو كده واخدهم في الوقتين, فده يسمى الوقت الذي بينهما. ينفع؟ ينفع. فإن كان نازلا فعل الأرفق به, وإن كان سائرا فالسنة إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل أن يجمع بين المغرب والعشاء تقديما, وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب إلى العشاء وجمع بينهما تأخيرا. قلناه فمن المعاني زي ولا مفهمين؟ يبقى إن كان سائرا السنة إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل إنه يجمع ما بين المغرب والعشاء تقديم, طالما مش ماشي يبقى قبل ما يرتحل يبقى يصليهم, يبقى كده أبرأ ذمتهم. ارتحل قبل أن تغيب الشمس, مشي من هنا الساعة 7:30 مثلا, خلاص يؤخر المغرب إلى العشاء ويجمع بينهما تأخير. إذا زالت الشمس, زالت الشمس قبل أن يركب, جمع بين الظهر والعصر تقديما. زالت الشمس يعني ده بقى اللي هو إيه؟ الساعة 1 ده وقت الزوال, ده وقت الظهر. زالت الشمس دخل وقت الظهر, يجمع ما بين الظهر والعصر تقديما, وإن ركب قبل أن تزول الشمس يبقى عملوا حسابكم عشان تبقوا لما تيجي تحجزوا قطارات, تيجي تحجزوا أتوبيسات, حاجات يبقوا مظبطين, ما تجيبهاش بقى بتاع الساعة 1 ده ما لكش دعوة بيه, لأنه ده هيلخفن لنا الدنيا. لا خلينا في اللي بعده من غير ما يقول يعني, حتى يقول لك الساعة 1 تقول لا ما مش تبعنا, الساعة 1 ده خارج الأقوال الفقهية. وإن ركب قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر وجمع بينهما تأخيرا, خلاص بقى هو كده يطلع وينام, ما فيش مشكلة خالص, لأنه كده أبرأ ذمته من الصلاة. الصلاة الآن في ذمته لما يعني يصل إلى محل يستطيع فيه أن يأتي بالصلاتين ويجمع بينهما إذا كان وصل بعد وقت العصر يجمع بينهما تأخيرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. الحديث أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. يسن في الحج لمن كان بعرفة أن يقصر ويجمع بين الظهر والعصر تقديما. تعرفوا لما اللي حج بقى ولا حتى اللي بيتابع الحاجات دي خطبة عرفة بيعملوا يروحوا جمعين ما بين الظهر والعصر، يخطب لعرفة ثم بعد ذلك يجمعوا ما بين الظهر والعصر تقديما. في مزدلفة يقصر ويجمع بين المغرب والعشاء تأخيرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيتوجه من عرفة إلى مزدلفة، بيتوجه ليه إمتى؟ هو أول ما تغيب الشمس يتحرك من عرفة إلى مزدلفة. المسافة حوالي 5 كيلو. لو يعني شباب وبتاع كده أنا وصلت يعني بعد العيشة ما كانش فيش 5 دقايق، كان ربنا كرمنا بشوية أفرقة فكانوا يعني فبيخترقوا كل الحاجات وأنا ماشي وراهم، فكانت العملية وأنت مدغدغ بس يعني إيه ده. في ناس وصلت قبل العشاء فصلوا جمع تقديم، المشي أسرع طبعا. في ناس بقى ركبت العربية ووصلت الفجر. العربيات ما بتتحركش أصلا تقريبا، يعني الناس بتركب العربية تنام لغاية ما يجي 5 كيلو بس. يعني هي المسألة مش محتاجة، إنه لما يروح مزدلفة في الغالب هيروح بعد العشاء يقصر ويجمع بين المغرب والعشاء تأخيرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على المسافرين أن يصلوا جماعة إن تيسر، وإلا صلوا فرادة حسب الاستطاعة. مثلا يصلي في الطائرة أو السفينة أو القطار ونحوها قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا. يعني في القطر تبقى سهلة شوية، القطر بيبقى مسافة كبيرة وممكن قدام شوية خالص أول صف كده ولا حاجة ممكن يأتي على حسب نوع القطر طبعا، بس يعني لو كده ممكن يأتي يبقى على وهو قائم. الطيارة برضو شوية ممكن ياخد أي مكان يعرف يصلي فيها، والسفينة كذلك. لكن مثلا الأوتوبيس بتبقى صعبة شوية، الأوتوبيس المسافة اللي ما بين الكراسي بتبقى مش كبيرة، لكن إن استطاع يبقى القيام يلزمه، إن لم يستطع صلى قاعدا وأومأ بالركوع والسجود ويصلي الفريضة مستقبل القبلة. الكلام ده مثلا في السفينة برضو في الطيارة ممكن يعني يتقال له على القبلة إزاي، إنما وفي القطر لو واحد بيبقى عارف يقول له القبلة بتبقى اتجاهها كده على طول لأنه خط معروف، إنما الأوتوبيس بقى مش مشكلة برضو. هو مشكلة دايما في الأوتوبيسات بيلف فأنت مش عارف اتجاه القبلة بالضبط. يسن له الأذان والإقامة وإن كان وحده، يؤذن ويقيم، هذه من السنة. يسن للمسافر التنفل على ظهر الراحلة، إن تبقى طول الإيه وأنت طالع تصلي، وأنت تصلي في السيارة، تصلي في الأوتوبيس، تصلي في الطائرة، هذا من السنة. ويسن أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام إن تيسر بعد كده، وإلا صلى حيثما توجهت به الراحلة، يعني بس الأولانية، وبعد كده بقى الطيارة ماشية يمين وماشية شمال انت بقى هتقعد تتحرك معاها، لا هي اول بس الاول خالص الطلعة الاولانية وبعد كده مش مشكلة. يسن ان يخرج لسفره اول النهار، ويستحب ان يكون السفر يوم الخميس. السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى في السنة المهجورة انه يبقى يستحب ان يكون يوم الخميس هو يوم السفر، اللي عايز يسافر بكرة يسافر. يعني يسن أن يخرج لسفره أول النهار، وألا يسافر وحده، فإن كانوا 3 فأكثر أمروا أحدهم. ماشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيه؟ الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. يعني يطلع لوحده بس يبقى كده يبقى إيه معاه شيطان يبقى يعمل. الاثنين معهم شيطانين. الثلاثة ركب. أقل حاجة يطلعوا مع بعض 3 عشان يعينوا بعض، على إن السفر قطعة من العذاب. بعدين السفر دايما عند الناس هو بينتقل من المكان اللي هو فيه، فبيحس ان هو بقى رايح حته محدش يعرفه فيها، محدش عارف انت بتعمل ايه، يعني ممكن هنا حد يشوفك ولا حاجه، ولا حد يقول ان انت بتعمل كذا ولا كذا، انما بقى في السفر مين هيشوفك؟ فبيبقى عاملها شويه، فيطلع ثلاثه يطلعوا مع بعض علشان الشيطان يعني لا يتسلل اليهم. حكم الجمع في الحضر: يجوز الجمع في الحضر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لمريض، احنا قلنا للحاجه، لمريض يلحقه بتركه مشقة، وفي الليلة المطيرة أو الباردة أو وحل أو ريح شديدة، وللمستحاضة، ومن به سلس باول، ومن خاف على نفسه أو أهله أو ماله، ونحو ذلك من الأعذار التي تقدمت اللي قلناها في ترك الجمعة والجماعة وغيرها، فهذا يجوز له الجمع في الحضر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. صلاة الخوف: الإسلام دين سماحة ويسر، والصلوات المفروضة لأهميتها ومنفعتها لا تسقط بحال، فإذا كان المسلمون في ساحة الجهاد في سبيل الله وخافوا من عدوهم، يعني بالعقل لو كانت المسألة كده، ده دلوقتي بيحاموا عن الدين، وده مقصد الشرع الأساسي حفظ الدين، فدلوقتي الدماغ كده مش لازم الصلاة، يصلوها بعدين، يجيبوها كلها في يوم تاني، يعني لغاية ما نخلص الجهاد، او يجيبوها بالليل كلها مع بعض، المهم يعني الوقت اللي يستكنوا فيه. لا، هي كده الله عز وجل جبل هذه النفوس وهذه القلوب على انها لابد، عارف كده العربية لما لازم تمونها كل شوية، هي كده، لو ما كانش يبقى انت كده فاقد هذا المدد الرباني، فاقد، فلازم بقى لازم تبقى في غير الاتجاه، شوفوا العملية ماشية ازاي، فلازم يصلي، حطوها كده كأنه بالضبط زي فكرة العربية دي، ان العربيه كده مخلصه، بس لازم نعمل كذا كذا كذا، مش هينفع، لازم تاخد البنزين، لازم تمونها، فهي لازم تتمون 5 مرات اقل حاجه، فاهم؟ خافوا من عدوهم، جاز لهم ان يصلوا صلاه الخوف بصور مختلفه، وهذه اشهرها. ايه بقى الصفات اللي ممكن يصلوا بها صلاه الخوف؟ اذا كان العدو في جهه القبله فيصلون كما يلي: العدو في جهه الايه؟ القبله، وهم بيصلوا كده العدو كده مثلا، يكبر الإمام ويصف المسلمون خلفه صفين، ويكبرون جميعا، ويركعون جميعا، ويرفعون جميعا، ماشي؟ ثم يسجد الصف الذي يلي الإمام مع الإمام، فإذا قاموا سجد الصف الثاني ثم قاموا، ثم يتقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الأول، ثم يصلي بهم الركعة الثانية، يصلى بهم الركعة الثانية كالأولى، ثم يصلى بهم جميعا تاني بقى، عشان كده انتوا ايه مش فاهمين حاجه. هيصلوا ازاي؟ الصفين العدو في اتجاه القبله هيكبروا مع بعض، هيقروا مع بعض، هيركعوا مع بعض، هيرفعوا مع بعض لغايه الرفع، ما هو كل ده يقدروا ايه؟ يقدروا يبقوا شايفين العدو هيتحرك ولا لا، انما لو سجدوا كده بقى تبقى هنا ممكن ينالهم العدو ويجي اتجاههم وما يلحقوش، اول ما يطلع بقى من السجود وحاجه يكون هم العدو اتاهم. فنعمل هنا ايه؟ نقسمهم بقى، يسجد الصف الذي يلي الامام، يبقى الصف الاول مع الامام، فاذا قاموا سجد الصف الثاني، يبقى التانيين دول هيسجدوا تماما، يسجدوا السجدتين ماشي، لما يجوا يقوموا يروحوا التانيين ايه؟ سجدين، ثم قاموا. احنا كده ما احنا ايه؟ انت عارف المثال بسيط خالص، احنا عايزين حد بس يبقى واقف شايف، فهو الاولاني الصف الاولاني الصف الثاني كده واقف في الحراسه، حراسه الصف الاول وفي ايه؟ في ظهرهم، دول قاموا ماشي، دول قاموا كده، دول سجدوا، والتانيين قايمين، اول ما دول يقوموا يروحوا متقدمين والتانيين يتاخروا، شايفين المساله تمشي ازاي؟ ويتاخر الصف الايه؟ الاول، ثم يصلي بهم الركعه الثانيه كالاولى، دول بقى اللي هيسجدوا الاول مع الامام، وبعدين دول اللي هيعملوا نفس الحكايه، ثم يصلي بهم الركعه الثانيه كالاولى، ثم يسلم بهم جميعا. اذا كان العدو في غير جهه القبله ده يعملوا ايه؟ فيصلون كما يلي: يكبر الامام وتصف معه ايه؟ طائفه، وتقف الطائفه الاخرى تجاه العدو، فيصلي بالتي معه ركعه، ثم يثبت قائما ويتمونهم لانفسهم، هما كده كده هيصلوها ركعتين هيقصروا، هيروح هو ايه؟ هو يصلي بهم ركعه بس، يبقى كده خدوا ايه؟ كانه خدوا ثواب الجماعه بس، ويروحوا جايين هم ايه؟ جايبين الثانيه، هو واقف ويطمنون لانفسهم، يتجوزوا بسرعه يصلوا الركعه الثانيه، ثم ينصرفون ويقفون هم تجاه العدو ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي بهم فيصلي بهم الركعة الباقية. طبعا أكيد لازم يبقى هو يطول شوية عشان الحركة دي أول ما هم التانيين يلحقوا ييجوا يطول هو في الركعة لغاية ما الطائفة الثانية تيجي. يا بص قيمة الصلاة دي إيه وصلاة الجماعة كمان. طب ما كان قال لهم كل واحد في مكانه كده يلا يصلي خلص خلص خلص ونخلص ويقفون تجاه العدو. ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الباقية ثم يجلس ويتمون لأنفسهم وهو جالس. برضه هو لازم يطول حال الايه حال الجلوس يكثر بقى من الدعاء لغاية ما هم يحقوا يجيبوا ركعة التانية ثم يسلم بهم. وعليهم حمل سلاح خفيف أثناء صلاتهم مع الحذر من عدوهم. اتفهمت دي؟ أو يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين ثم يسلم بهم فتكون له أربعة ولكل طائفة اثنتان. هو يتم يجيبها كده أربعة وهم يقسموا الصلاة اثنين اثنين اثنين ياخدوا معاه الركعتين الأولانيين واثنين ياخدوا معاه الركعتين الثانيين. أو يصلي بالطائفة الأولى صلاة كاملة ركعتين ثم يسلم ثم يصلي بالأخرى كذلك. يبقى هو يصلي يبقى نقسمهم له هو يصلي ركعتين خالص ويتم. ودي طبعا ايه يعني اسهل يعني اسهل في التنفيذ اول ما هم التانيين ييجوا يروحوا يصلي بدول كمان ركعتين. او تصلي كل طائفة ركعة واحدة فقط مع الامام فيصلي الامام ركعتين وكل طائفة ركعة من غير قضاء. كل هذه الصفات ثابتة في السنة ممكن يصلي هم كل واحد ركعة بس. اذا اشتد الخوف وتواصل الطعن والضرب صلوا رجالا وركبانا. صلوا بقى ايه وهم بيجروا وهم ماشيين وصلوا وهم راكبين اللي راكب بقى الدبابة واللي راكب الطيارة واللي راكب دلوقتي في آلات الحرب الحديثة المدرعة وهو جواها يصلي وسلاح المشاة اللي ماشيين وهم بيتحركوا يصلي يبقى ياخد الصلاة كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وماشي كذلك ركعة واحدة يصلوا بس ايه ركعة واحدة يومئون بالركوع والسجود للقبلة وغيرها سواء كانت القبلة أو مش القبلة بقى. فإن لم يتمكنوا أخروا الصلاة حتى يقضي الله بينهم وبين عدوهم. النبي صلى الله عليه وسلم حدث ذلك وأخر الصلاة حتى قال شغلونا عن صلاة العصر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد المغرب حتى يقضي الله بينهم وبين عدوهم ثم صلوا. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. دي صفة أخرى. قال إذا كانت صلاة المغرب فلا يدخلها القصر فللإمام أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة أو العكس. يبقى يصلوا دول ركعتين والتاني يتموا على الصفات اللي احنا ذكرناها. صلاة الجمعة شرع الله سبحانه للمسلمين اجتماعات متعددة من اجل توطيد اواصر الالفة والمحبة بينهم. اجتماعات حي في الصلوات الخمس الحي يجتمع في الصلوات الخمس واجتماعات بلد في الجمعة والعيدين واجتماعات اقطار في الحج بمكة. فهذه اجتماعات المسلمين صغرى ومتوسطة وكبرى كل يوم كل اسبوع كل سنة. فضل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفضائل يوم الجمعة كثيرة جدا وارجعوا إن شئتم في هذا في زاد المعاد فنقيم أفاض في ذكر فضائل يوم الجمعة وفي السنن المشروعة في مثل ذلك. حكم صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ركعتان وتجب على كل مسلم ذكر يبقى أنثى لا بالغ صبي لا عاقل مجنون لا حر عبد لا مقيم ببناء يشمله اسم واحد. ولا تجب الجمعة على المرأة والمريض والصبي والمسافر والمملوك ومن حضرها منهم أجزأته. والمسافر إن كان نازلا وسمع النداء لزمته الجمعة يبقى تلزمه الجمعة. امتى؟ اذا سمع النداء للجمعة يبقى تلزمه. وقت صلاة الجمعة الافضل بعد زوال الشمس الى اخر وقت صلاة الظهر. اذا هو ليها وقت تاني نعم تجوز قبل الزوال، تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال قبل الأذان، ده يعني ممكن نصليها الساعة 12. الأولى أن يكون بين النداء الأول للجمعة والنداء الثاني فاصل زمني يتمكن فيه المسلم، خاصة البعيد. هي ليها نداءان، النداء الأول ده في الأسواق وفي غيرها يعني إعلام وليس هذا أذان، ينادى لها بإعلام الناس أن يجتمعوا لصلاة الجمعة. يكون بين النداءين فاصل زمني يتمكن فيه المسلم خاصة البعيد والنائم والغافل من الاستعداد للصلاة والأخذ بأدابها وسننها والسعي إليها، يعني قبلها بساعة نصف. يجب أداء الجمعة في وقتها وأن يحضرها جماعة لا يقلون عن 2 أو 3 من أهل البلد، لأن عندنا ناس قالت 40، لكن حديث 40 هذا والأثار التي في 40 فيها نظر. فعلى ذلك تكون صلاة الجمعة كصلاة الجماعة، أقلها 2 أو 3 من أهل البلد، وأن يتقدمها خطبتان فيهما حمد الله تعالى وذكره وشكره والحث على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله عز وجل. وصلاة الجمعة تكفي عن صلاة الظهر، فلا يجوز لمن صلىها أن يصلي بعدها ظهرا، ومن صلىها هكذا فهذا متعمدا وقد ابتدع في دين الإسلام. وتجب المحافظة على صلاة الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ودي حاجة من الحاجات اللي الناس تتنبه إليها، إن الناس مبتلاة بالغفلة، تحكام الغفلة، فمنها إنه يكون والعياذ بالله يعني في أوقات التقصير والجاهليات ختم على قلبه وصار مكتوبا عند الله من الغافلين، فيعيش في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا فلا يلبي. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، يعني أصحاب السنن الأربعة. وقال الألباني: حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. وهذا الحديث رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع. الطبع على القلب يعني كأنه يوضع عليه طابع، ماشي، يتحط عليه كأنك حطيت عليه حاجة كده الطبع فيها، كويس. الطابع غير الختم، الختم يكون شيء يختم عليه يلصق به، الطابع ممكن يزول، مش كده؟ الطابع ده لما تيجي تحط طابع يعني تقدر ايه تزوله شوية، انما الختم اشد، اتختم على قلبه زي الختم كده بالظبط، اتحط عليه كده اتكتب على قلبه: هذا قلب غافل. الحديث عندنا: لا يختمن الله على قلب على قلوبهم، وقال بعدها على طول: ثم لا يكونن من الغافلين. ادي الختم. التاني الطابع: من ترك 3 جمع تهاونا، يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم فتح الموضوع قال: ودعهم الجمعات، يختم الله عز وجل على قلبه. الثاني يتهاون بالجمعة فيطبع الله على قلبه بثلاث جمع بس، يطبع على قلبه، ممكن يزول هذا الطابع، يزول هذا الطابع لو تاب إلى الله عز وجل توبة النصوح، سيحتاج إلى مجاهدة حتى يستطيع أن يتخلص من هذا الطبع الذي كان على قلبه. فهمتم؟ طيب، السنن بقى الخاصة بالجمعة. أول حاجة الاغتسال والتبكير للجمعة. طبعا عندنا هنا حديثان عظيمان عظيمان في قدرهما فاحفظوهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة كغسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. لماذا هو هذان الحديثان عظيمان؟ لأن الأحاديث بتاعة القرب من الله عز وجل ليست كثيرة، فهذا الحديث حديث عظيم الشأن، لأنه معناه أن هذا العمل الأسبوعي من أعظم الأعمال، لأنك بتتقرب فيه إلى الله عز وجل بقربان عظيم، ويبقى تاخد 3-4-5 خطوات في طريقك لربنا. فقال: فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية، طبعا الساعة مش 24 ساعة، يعني الساعة معناها أو الساعة 60 دقيقة، ساعة يعني وقت، والعلماء يختلفون هل هذا الوقت يقاس من أول الشروق لغاية الجمعة. بعضهم قال كده وبعضهم قال لا، من وقت المعتاد، يعني مثلا الناس تتحرك للجمعة، مثلا في ناس تتحرك من بدري قوي، في ناس تتحرك من الساعة 11 الساعة 12، ولو خطبة الشيخ فلان الفلاني هيتحركوا لها من الفجر عشان يعرف يقعد في المسجد، مش كده؟ هو بيعمل كده علشان خاطر الخطبة، عشان يعرف يسمع الخطبة وكيف، انما ما بيعملش كده علشان خاطر التذكير للجمعة، وبدليل انه ما بيعملش كده بعد كده في خطبة حد تاني، لو عارف ان الخطبة دي يعني الناس اصلا فين وفين عقبال ما هيجوا، هيروح في الوقت اللي هو هيبكر شوية، بس هيبكر لها نص ساعة. النية دي في حد ذاتها نية القرب، لو كده يعني هو بس عايز يرضي ربنا، هو عارف ان عمل ده كويس وعايز يرضي ربنا، يناف هذا الاجر، انه اول واحد مبكر، من افضلها انه يكون كذلك يوم المزيد. اول تبقى انت أول من اول واحد تروح تبقى في الصف الاولاني في النظر الى الله عز وجل، اللي في الصف الاولاني غير بقى اللي وقف في الورا في الترس، فكانما قرب بدنه، ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقر، ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرن، ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه، ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه، كله شغال في الموضوع البيض ده. الاخيره دي معروفه، ما كله كده يعني، الاخيره دي هيبقى لغايه صعود الامام على المنبر، اول ما يحط رجله كده يبقى انت خلاص، لا يبقى انت اخيره خدت الصابونه بقى. لو ما خدتش حاجه خالص. عشان كده ابن القيم بيقول في زاد المعاد: فاكثر الناس غفله من الشيطان يتلبس به ليله الجمعه. فتلاقيه بقى ليله الجمعه دي ليله السهر والانس واللازم منه. اما اهل الايمان فلا تجدهم كذلك في هذا الوقت، لانهم عارفين ان هذا زمان مبارك ينشغلون فيه بطاعه رب العالمين. فهمتم حاجه؟ يعني عايزين نحييها في الوقت ده، موضوع اداب الجمعه، نبتدي ايه وليكن الجمعه دي نصطلح مع الله عز وجل في احياء هذه السنن الموات من التبكير الى الجمعه عشان نتقرب الى الله عز وجل. انت بتحتاج ان انت تاخد دفعه كده في الاول، يمكن تتقرب لربنا النهارده تكتب لك بدنه ولا بقره ولا دجاجه، احنا قلنا خلاص نبطل بيض، فنخش في مستوى اعلى شويه، احنا نحييها كده، تروح قبل الصلاه ساعه على الاقل من اول حركتك من بيتك، عشان الحديث الجاي معانا ده بقى: من غسل يوم الجمعه واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام. عشان كده حتى اصحاب السيارات نقول لهم لما يجي عايز يحضر خطبه بعيد شويه، نقول له روح واركب في حته بس وخد حقك، يعني اجمع ما بين الامرين، اركب وامشي. ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوه عمل سنه اجر صيامها وقيامها. انا قلت حتى في الشريط بتاع فرص ضائعه قلنا كده، قلنا يا جماعه هذا اعظم حديث في فضائل الاعمال لن تجد مثله. يعني فيما اعرف مفيش حديث بالاجر العظيم ده، انه بخطوه ياخد اجر صيام سنه وقيامها، فهذا من فضل الله عز وجل عليكم. غسل واغتسل، عندنا فيها قولان: غسل واغتسل بمعنى التاكيد، غسل واغتسل وبالغ في الاغتسال، جميل، على معنى التاكيد، ده اللي في حقكم يا شباب، في حق المتجوزين بقى امور اخر. غسل اي تسبب في اغتسال زوجته، يبقى جامعها بعد الفجر. يبقى بكر وابتكر برضو على معنى المفاعله، الابتكار يبقى على معنى الايه؟ المبالغه في التبكير، ماشي؟ يعني ما هو المعنى ان هو هي بكر وابتكر دي تقول انه الحمل على التوكيد اولى، وقت الاغتسال يكون من بعد الفجر الى وقت الجمعه الى صعود الامام على المنبر. يعرف المسلم الساعات الخمس بان، بص بقى، يقسم ما بين طلوع الشمس الى مجيء الامام الى خمسه اقسام، بذلك يعرف مقدار كل ساعه. تبنى القول بايه؟ من اول طلوع الشمس الى مجيء الامام. معنى كده لما من دلوقتي يعني شروق الشمس النهارده قول 6 والاذان الساعه 1، تقسمهم ادي 7 ساعات، تقسمهم على 5 يبقى يطلع مثلا ساعه وثلث، مش كده؟ او ساعه وربع، هي 12 دقيقه بالظبط، يعني قول ساعه و10 دقائق، ساعه يبقى الساعه الاولانيه، يبقى لو راح في الساعه 7 يبقى ياخد الاجر ده، راح الساعه 8 يبقى كده، راح الساعه تقريبا يعني هم تقريبا الخمس ساعات. وقت السعي المستحب إلى الجمعة يبدأ من طلوع الشمس وكذا الغسل. من إمتى؟ من طلوع الشمس كذا الغسل. أما وقت السعي الواجب إلى الجمعة فهو عند النداء الثاني إذا دخل الإمام. لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الأذان الثاني إلا لضرورة كخوف فوت رفقة أو راحلة أو راحلة كسيارة أو سفينة أو طائرة جات له بقى ما عندوش حجز في الطيران إلا الوقت ده ولازم يسافر لشيء فماشي يبقى لا تلزمه الجمعة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. من أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة جاء بركعة أخرى وأتمها جمعة. فإن أدرك أقل من ركعة ينويها ظهرا ويصلي 4 ركعات أو حتى عند رفع من الركوع بعد الرفع من الركوع يبقى يصليها 4 ركعات ظهرا. السنة أن يبكر المأموم للجمعة والعيدين والاستسقاء. أما الإمام فيأتي في الجمعة والاستسقاء عند الخطبة. الإمام يبكر؟ لا، الإمام يأتي عند الوقت ويعني يبكر تبكيرا يسيرا. لا تلزمه مسألة الخمس هذه، يأخذ هو السؤال ده طبعا كفاية هيخطب ويأخذ الثواب العظيم. في العيدين يأتي عند وقت الصلاة. السنة أن يخطب الإمام خطبة قصيرة حفظة، وإن خطب بورقة أمسكها بيده اليمنى، وله أن يعتمد على العصا أو القوس أو جدار المنبر بيده اليسرى إن احتاج. يبقى يمسكها بإيده، يبقى إيده اليسرى هو يبقى حاطط إيده على المنبر أو على عصا أو شيء من هذا. كان هكذا كان صنيعه صلى الله عليه وسلم. السنة أن تكون الخطبتان يوم الجمعة باللغة العربية لمن يحسنها، وإن ترجمت للحاضرين بلغتهم لكونهم لا يفهمون العربية فهو أولى. ودلوقتي بيعملوا الجماعة الصم والبكم بعضهم بيعملوا لهم الخطب حتى في بعض المساجد بيعملوها لهم على أساس أنهم برضو يفهموا. ده شيء جميل وعظيم الأجر لمن يقوم به. فإن لم يمكن خطب بلغتهم، أما الصلاة فلا تصح إلا بالعربية. يحصل الكلام ده بقى في البلاد الأوروبية وبالذات مثلا ألمانيا والحتة دي بيبقوا أتراك فبيكلمهم تركي، فيخطب يجوز أنه يخطب بلغتي أغلب القوم يعني، أما الصلاة فلا تصح إلا بالعربية. إذا مر المسافر ببلد تقام فيه الجمعة وسمع النداء وأراد أن يستريح في هذا البلد لزمته صلاة الجمعة، يعني هو نزل كده خد استراحة في هذه البلد وسمع النداء يبقى تلزمه الجمعة. وإن خطب بهم وصلى بهم الجمعة صحت صلاة الجميع. وإن خطب بهم وصلى بهم الجمعة صح صلت، يعني المسافر إن هو يخطب ويصلي بهم الجمعة هذا تصح خطبته وتصح صلاته، صحت صلاة الجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.